الغيب لا بون ضيم العاذب كبودي عشان وحدات يستاهلون الناحي ميول دبل يبوها يا ويلي يا ويلي يا ويلي عشان وحدات يا عيون اللهم الزماني وهو الفنان صدام الجلال تم التسجيل في مكتب التسجيل الغالي لباح المغزاوي وابراهيم لعيون كل حاضرين كل الشباب اللي حضروا التسجيل كل عام وانتم بخير وياكم سعيده مقدما حياكم الله عشر الغالب مع السافي يا هلا ما اريد انا من الدنيا كل شيء ما اريد بس ولي في محضان مصباح العيد مريد انا من الدنيا كل شي مريض مريد انا من الله كل شي مريض بس ولي في محضان مصباح العيد اسمع مريد انا عالم بس ولي في مريد احضن بكيفي ابوس بكيفي مريد اني عالم بس وليفي مريد احضن حبيب وابوس بكيفي تاني يخلص شتاي ويخلص صيفي تاني يخلص شتاي ويخلص صيفي اشوفاني حبيب بمصباح العيد كل شي معني بس ولي في محضان مصباح العيد يا اسمع Oh, تزين مريد اني من الله كل شي ماري بس ولي في محضان مصباح العيد لح لح لح الموسى يلعب عدوى الخير اللي غادي بابا مولا عيد ودام الصلع راجي نادي بابا مولا عيد ودام الصلع راجي نادي يا سفيرة حررناها وضبت جيش ابن الحشد انت تعيش ابن الحشد انت تعيش جبنا النصر تدرب بيش تسنخش وما الاعادي جبنا النصر تدرب بيش تسنخش وما الاعادي حرب والكرد يسنادي مش مرقى بعضا متلوك حرب والكرد يسنادي الله حارسنا ونوصل ونحرر تال الموصل الله حارسنا ونوصل ونحرر باقي الموصل شفت الجرى والحاصل منهم انت راس الوادي شفت الجرى والحاصل منهم انت راس الوادي معدم معدم معدم معدم ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي مدري إشاعة لو صدق موجودة فوق البلاء والنوب والعرمض السودة مدري إشاعة لو صدق موجودة فوق البلاء والنوب والعرمض السودة لي المعدن مو هي دودة لي المعدن مو هي دودة لا مو دودة والله صارت ساسوكي حوكي يا دنيا عالمصايب حوكي ثار الأرامل وحدة همشي نوكي لكن ايه هذه عوضة الا تموت الارامل خطية الكل نصوت لكن ايه هذه عوضة الا تموت لما تلقى الواحد نار وشوت لما تلقط الواحد نار وشوت ما تلقى بعين البلا قبل عتراب على ضيم الحكومة وضيم الارهاب نوب الارمل السوداء مو خوش صواب وشن هذا طلابه انت قابل قليل البلاء والعدنى والارامل رب وشن هذا طلابه انت قابل قليل البلاء والعدنى والارامل ويلي ويلي ويلي ويلي مو وحدة فوق الأخرى ما تفاصل مو وحدة فوق الأخرى ما تفاصل قليل الموت اللي عدنا والنوب الدود لباب الروح ندق ويطلع مسدود شتل وتهجير وجوع وأرامل سود اسمع من جتنا امريكا هالملية من جتنا امريكا هالملية شفنا البلا والدنيا اشكال الوان اخاف تقوم الساعة واخر زمان يا اللي قام يغني صاير فنان راح نقول حجاي وقولوا ما قال اي دوب راح المحص مطها بالعال صار الوضع مهين يخبو الاخبال ما نقدر نقع بجوز النابرامل هي ظلت عالية حضر مايل ما سمعنا بها السادة من رجاهل الغرام الغالي على ابراهيم العسامي